من أصادق المقام لعائلتين آل التردير وآل الصعيد المهندس جابر الصعيد والأستاذ أحمد تردير وإخوته شارع الحسين البحري بحري ميدان بلد منظر المنيا محافظة المنيا وفي الأمسية القرآنية المقامة لروح المذكور لها في الذكرى السنوية الخامسة المرحومة بإذن الله الحاجة أم يوسف حرم المرحوم الحاج دردير يوسف اللهم إني أسألك أن ترحمهما وأن تسكنهما فسيح جنات وأن تطيب ثراهما وأن تتقبل تلاوة هذه الليلة لروحهم خالصة على مائدة القرآن الكريم مع أصدق الحديث وأطيب الكلم آيات اللينات يتلو على مسامعنا من بيت مرة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا رحمة الدنيا والآخرة اللهم صل على محمد وسعد يا كريم اللهم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون Oh. التعليق على التعليق One night. ومن آل ولو جعلناه قرآنا والذين